بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون. ولا تكونوا أولئك هم الفاسقون. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الليل وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا قرآنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم تكلمون بالدين وإن صدق الله العظيم.